ليس كذلك على الكافر وعلى العصاة. أما المتقون الذين يتقون ربهم فقد قال الله جل وعلا: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذي لا خوف عليه لا يكون هذا المقدار عليه، وهذا من آيات الله، والله على كل شيء قدير. هذا اليوم يكون طويلا على بعض الناس ويكون قصيرا على بعضهم، كما أنه ثبت كما سيأتي إن شاء الله أنهم يعرقون في هذا اليوم، ويأخذهم العرق باختلاف أعمالهم، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه لجاما يكون عرقه غرقا له، ومنهم من لا يعرق وكل عرقه على نفسه فقط ما يذهب إلى من بجواره. فيوم القيامة فيه أهوال وفيه أحوال يشيب لها الولدان، وكل هذه سوف نعاينها ونراها، وفيها فضائح يوم تبلى السرائر تظهر وتنظر وتكشف. فكل هذه جاءت النصوص فيها، وكل ذلك من أجل التخويف والاستعداد، أن يستعد الإنسان لهذا اليوم. وقد قال الله جل وعلا: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا قسم. والقسم الثاني الذي يرتكب المناهي ولا يبالي، فهذا المصير الثاني، ولا هناك محل ثالث يكون ينكر الإنسان يقول لعل ولعل. فلا، وهذه أمور خلقنا لها، وما بعد الموت يكون فيه من الأهوال وفيه من أمور فظيعة عظيمة، فلا بد الإنسان يفكر في هذا ويحاسب نفسه، ولا ينجي من هذا إلا التوحيد وعبادة الله وحده والإخلاص له جل وعلا، وفعل المأمور واجتناب المحظور الذي حضره الله جل وعلا ورسوله. والتوفيق بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال: القاع المكان المستوي من الأرض، وقرقر بقافين مفتوحتين ورائين الأملس، والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس، والعقصاء الملتوية القرن، والجلحاء التي ليس لها قرن. وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه عن أبي. هذا ليس هذا خاصا بمنع الزكاة فقط، كل من منع حقا أو جحده فإنه سوف يلقى جزاءه في ذلك الموقف. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهي أمر صعب، الدماء ليست سهلة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه، إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسا بغير حق. قرنه بالشرك نسأل الله العافية. وقد قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم من هذا الوعيد نسأل الله العافية، ما جاء حتى في المشرك في مثل هذا. فأول ما يقضى بين عباد الله في الدماء يأتي المقتول ماسكا رأسه متعلقا بقاتله، يقول: يا رب سل هال فيما قتلني. فإذا جاء كذلك يقول الله: تئس، يعني من تئس، من قال الله له تئس فقد تئس وانتكس وهلك. ثم بعد ذلك الحقوق بين الناس، حقوق في الأموال وحقوق في الأعراض، وهذه تستقصى. ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الذي لا يغفره الله فالشرك، وأما الذي لا يترك منه شيء فحقوق الخلق بعضهم مع بعض لا بد من أدائه، وأما الذي لا يعبأ الله به شيئا فما بينه وبين عبده، إذا شاء عفا وغفر. فالذي لا يترك الله منه شيء، يعني الأذى من أين؟ وقد ذهبت الدنيا وذهبت الأموال وذهب الأذى بالحسنات والسيئات فقط، يؤخذ من حسنات الظالم ويوفى المظلوم، فإن استوفى وإلا أخذت من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم ثم ألقي في النار. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدرون من المفلس؟ ظنوا المفلس في الدنيا أن الذي ليس عنده دينار ولا درهم، قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا واستطال عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم ألقي في النار. عمل وليس عمله ليس له لغيره، نسأل الله العافية. أليست هذه الخسارة التي يمكن تتفطر لها الكباد في ذلك اليوم والقلوب؟ أين راح ذهب العمل؟ ذهب لأعدائه الذين كان يعاديهم في الدنيا ويتكلم فيهم. وهذا قد يكون الإنسان عنده شيء يحتقره ولا يهتم به، كالكلام في الناس، قال في فلان وفلان كذا وكذا، هذا يأكل الحسنات. لهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا، يعني لا يغتب بعضكم بعضا. فالغيبة يعني أكل لحم الإنسان، إذا قال فيه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني تصور كيف هذا. وقالت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك بفلانة قصرها، أنها قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت في البحر لمزجت. والله جل وعلا يقول: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل الكلام مسجل، كل ما يتلفظ به. فالعاقل يجب أنه إذا أراد أن يتكلم ينظر هل الكلام له ينفعه أو عليه، فيمسك لأن الكلمة إذا خرج لا يمكن تخرج، لا يمكن ترجع، خلاص سجلت وثبت عليك إما يعني وزر أو أجر، لا بد من هذا. فلهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين المخوف واقيا بطاعة الله واجتناب معصيته، هذه حقيقة التقوى. فعلى كل حال الله رب العباد سوف يحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم، فهو جل وعلا رقيب عليهم منذ خلقوا إلى أن انتهوا. نعم. وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب للكافر يوم القيامة مقدار 50,000 سنة كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة 40 سنة. وأخرج الحاكم وصححه الظن يأتي في كتاب الله وفي سنة رسوله على قسمين: ظن بمعنى الشك، وظن بمعنى اليقين، الذي بمعنى اليقين كقوله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فهذا ظن يقيني. وأما الذي معنى الشك والتردد، إذا قال صاحب الجنة: لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إلى آخره، فهذا ظن كفر. الظن الذي فيه ظن الشك هذا كفر بالله جل وعلا، لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وبما وعد وما أمر يجب أن يكون يقيني لا يتطرق إليه الظن. أما إذا كان ظنا بمعنى العلم واليقين فهو أمر يوصف به المؤمن، وأما الآخر فلا، لا يوصف به المؤمن، وإنما يوصف به المرتاب الذي يتردد ويكون في ريب وفي غيبة عما أخبر به حتى يلقاه. وسوف يتيقن الإنسان قبل أن يخرج من الدنيا بما وعد، حينما تنزل عليه ملائكة الله لقبض روحه. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة لا ينظر إليكم. وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمكثون 1,000 عام في الظلمة، يوم القيامة لا تكلمون. وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ قال: والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. وأخرج الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا: يوم القيامة على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر. وأخرج أبو يعلى وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فيهون ذلك على المؤمنين كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن 3. فقال: سل عما شئت. قال: كم مقام الناس بين يدي رب العالمين يوم القيامة، وما يشق على المؤمن من ذلك المقام، وهل بين الجنة والنار منزل؟ فقال: أما قولك كم مقام الناس بين يدي رب العالمين، فألف سنة لا يؤذن لهم، وأما قولك ما يشق على المؤمن في ذلك المقام، فإن المؤمنين فريقان، وأما السابقون فكالرجلين تناجيا فطالت نجواهما ثم انصرفا فأدخل الجنة. فقلت: ما أيسر هذا؟ أما قولك هل بين الجنة والنار منزل؟ قال: بينهما حوضي شرفاته على الجنة وتضرب شرفاته على النار، وطوله شهر وعرضه شهر، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه أقداح من فضة وقوارير، من شرب منه كأسا لم يجد عطشا ولا حزنا حتى يقضى بين الناس. وأخرج ابن المبارك والطبراني وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فيقومون فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرنا، ووليت الأمور والسلطان غيرنا. فيقول الله جل ذكره: صدقتم. فيدخلون الجنة قبل الناس بزمان، وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. قالوا: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: يوضع لهم منابر من نور يظلل عليهم الغمام، ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. وأخرج ابن جرير عن سعيد الصواف أنه قال: بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ الناس من الحساب. فذلك قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وأخرج ابن المبارك وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا ينتصف النهار من ذلك اليوم حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقرأ: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وأخرج ابن المبارك وأبو نعيم عن النخعي أنه قال: كانوا يرون أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة في مقدار نصف يوم، يقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. وأخرج ابن عساكر عن زياد بن مخراق أنه قال: سأل الحجاج عكرمة مولى ابن عباس عن يوم القيامة: أمن الدنيا هو أم من الآخرة؟ فقال: صدر ذلك اليوم من الدنيا وآخره من الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن القاسم ابن الفضل الحداني أنه قال: سئل فذكر مثله. باب قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وما يلقونه في الموقف من الأهوال والعرق، وما يعاقب به من يعاقب فيه. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وأخرج الحاكم مثله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 باعا، ويلجمهم العرق حتى يبلغ آذانهم. وأخرج الطبراني وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يستحم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم حتى يقول: يا رب ارحمني ولو إلى النار. وأخرج البزار والحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العرق ليلزم المرء في الموقف حتى يقول: يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد، وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب. وأخرج البزار والحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العرق ليلزم المرء في الموقف حتى يقول: يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد، وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب. وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يحشر الناس حفاة عراة مشاة غرلا قياما 40 سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء. قال: فيلجمهم العرق من شدة الكرب، ثم ينزل الله عز وجل يقول: اكسوا إبراهيم، فيكسى قبطيتين من قباطي الجنة. ثم ينادي محمد صلى الله عليه وسلم فيفجر له الحوض وهو ما بين أيله إلى الكعبة، فيشرب ويغسل، وقد تقطعت أعناق الخلائق يومئذ من العطش. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأكسى من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام يومئذ غيري، فيقال: سل تعطى واشفع تشفع. وأخرج البيهقي عن قتادة في قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: بلغنا أن كعبا كان يقول: يقومون مقدار 300 عام. وأخرج مسلم عن المقداد بن الأسود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. وأخرج الطبراني في مثله من حديث المقدام أن قال العلماء: هذا من الخوارق الواقعة يوم القيامة، فإن الجماعة إذا وقفوا في الماء الذي على أرض معتدلة كان تغطية الماء فيه على السواء. وأخرج أحمد والطبراني عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور. يعرقون فيها على قدر خطاياهم، فمنهم من تبلغ إلى كعبيه، ومنهم من تبلغ إلى ساقيه، ومنهم من تبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وأخرج أحمد والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه، والبيهقي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عجزه، ومنهم من يبلغ خاصرته، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فمه، ومنهم من يغطيه عرقه. وأخرج هناد والطبراني وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الأرض يوم القيامة نار كلها، والجنة من ورائها يرى كواعبها وأكوابها، فيعرق الرجل حتى يسيح عرقه في الأرض قدر قامته، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب. وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط بسند جيد عن أنس رضي الله عنه يرفعه أنه قال: لم يبلغ ابن آدم شيئا منذ خلقه الله أشد عليه من الموت، ثم إن الموت أهون عليه مما بعده، وإنهم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة حتى يلجم الكافر العرق. قيل له: فأين المؤمنون؟ قال: على كراسي من ذهب، ويضلل عليهم الغمام، وما طول ذلك اليوم عليهم إلا كساعة من نهار. وأخرج هناد وابن المبارك عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: تدنو الشمس من رؤوس الناس يوم القيامة قاب قوسين، فتعطى حر عشر سنين، وليس أحد من الناس عليه يومئذ طحرية، ولا ترى عورة مؤمن ولا مؤمنة، ولا يضر حرها مؤمنا ولا مؤمنة، وأما الكافر والآخرون فتطنجهم طنجا حتى يسمع لأجوافهم غق غق الطريحة الخرقة. قال القرطبي: قوله ولا يجد حرها مؤمن ولا مؤمنة أي كامل الإيمان، أو من استظل بظل العرش وليس على عمومه. وقال ابن أبي جمرة: أشد الناس في العرق الكافر، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، ويستثنى الأنبياء والشهداء، ومن شاء الله فلا ينالهم من العرق شيء. وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله عنها: وأسوا أتاه؟ فقال: شغل الناس يوم القيامة عن النظر، وسموا أبصارهم إلى فوق 40 سنة لا يأكلون ولا يشربون. فمنهم من يبلغ العرق قدميه، ومنهم من يبلغ العرق ساقيه، ومنهم من يبلغ العرق بطنه، ومنهم من يلجمه العرق من طول الموقف، حتى يرحم الله بعد ذلك العباد، فيأمر الله الملائكة المقربين فيحملون عرشه من السماوات إلى الأرض، حتى يوضع عرشه في أرض بيضاء لم يسفك عليها دم ولم يعمل فيها خطيئة، كأنها الفضة البيضاء. ثم تقوم الملائكة حافين من حول العرش، وذلك أول يوم نظرت فيه عين إلى الله، ثم يأمر مناديا فينادي بصوت يسمعه الثقلان الإنس والجان، أين فلان ابن فلان؟ فيشرئب الناس لذلك الصوت، ويخرج ذلك المنادى من الموقف، فيعرفه الله فيعرفه الله للناس، ثم يقال تخرج معه حسناته، فيعرف الله أهل الموقف بتلك الحسنات. فإذا وقف بين يدي رب العالمين قال أين أصحاب المظالم؟ فيجيئون رجلا رجلا، فيقال أظلمت فلانا لكذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب. فذلك اليوم الذي تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فتؤخذ حسناته فتدفع إلى من ظلمه. يوم لا دينار ولا درهم إلا أخذ من الحسنات ورد من السيئات، فلا يزال أصحاب المظالم يستوفون من حسناته حتى لا يبقى له حسنة، ثم يقومون من بقي ممن لم يأخذ شيئا فيقولون ما بال غيرنا استوفى وبقينا، فيقال لهم لا تعجلوا، فيؤخذ من سيئاتهم فترد عليه حتى لا يبقى أحد ظلم بمظلمة، فيعرف الله أهل الموقف أجمعين. فإذا فرغ من حسابه قيل ارجع إلى أمك الهاوية فإنه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، فلا يبقى يومئذ ملك ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد إلا ظن لما رآه من شدة الحساب أنه لا ينجو إلا من عصمه الله عز وجل. وأخرج ابن المبارك عن عبيد الله بن العرار أنه قال إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل في القرن، والسعيد الذي يجد لقدميه موضعا يضعهما عليه، وإن الشمس تدنو من رؤوسهم حتى يكون بينها وبين رؤوسهم إما قال ميل أو ميلان، ثم يزاد في حرها 99 ضعفا. وعند الميزان ملك إذا وزن العبد نادى ألا إن فلان ابن فلان قد ثقلت موازينه، وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ألا إن فلان ابن فلان قد خفت موازينه وشقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم، فهو قوله تعالى وجوه يومئذ عليها غبرة. وأخرج البيهقي عن قتادة في قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يوم القيامة يعني يختلف اختلاف كثير في أحواله والمقامات التي فيه والأمور التي تعتري الإنسان فيه كثيرة، والحساب يكون بعد الوقوف الطويل، لأنه حساب يكون بعد الشفاعة كما ثبت في الصحيح أنهم يقومون مقاما طويلا جدا، فإذا أراد الله جل وعلا أن يرحمهم ألهمهم طلب الشفاعة. وليس هذا لكل أحد، للبعض فيتشاورون فيما بينه فيقول من أولى من الشفاعة من أبيكم خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، آدم وغيره من الرسل معهم الوقوف، يذهبون إليه فيعتذر إليهم يقول أنا عصيت ربي فلا أسأل الشفاعة، ولكن يذهبوا إلى نوح فيذهبوا إلى نوح، وكذلك يردهم إلى أن تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم أذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، يدعوني قدر أسبوع ساجد، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، أو قال ما لا يحضرني الآن. ثم يقول جل وعلا ارفع رأسك واشفع تشفع. وهذا لكل أحد، ما أحد يشفع حتى يقول الله له اشفع، كما قال جل وعلا ولا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذنه هو المقصود بها قوله أن يقول اشفع، لا الملائكة ولا الرسل ولا غيرهم. ثم إذا قال له اشفع، سأل ربه قال يا رب اقضي بين عبادك وأرحهم من هذا الموقف. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون على القول الصحيح، إنه قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يبعثه الله هذا المقام الذي يشفع فيه للخلائق كلها، فيقول الله جل وعلا له أنا آت، فيأتي وهو على عرشه فوق سماواته، لأنه لا يكون فوق الله شيء، علوه علو ذات ملازمة له، فهو العلي الأعلى جل وعلا، يأتي إلى الأرض وهو فوق العرش فوق كل شيء، ولا يكون شيئا فوقه تعالى وتقدس. ثم يقضي بين خلقه، وقضاؤه هو أسرع الحاسبين جل وعلا، وإن كان يخيل إلى الإنسان أنه يحاسب وحده، فالحساب على الكل على الجميع، وأفعال الله لا يجوز أن تقاس بأفعال الخلق، أفعاله خاصة به وهو على كل شيء قدير. وهذا أمر يلزم المؤمن أن يؤمن به ويعلم أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله التي يفعلها. هذه الأمور يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة على ما أخبرنا بها. أما الذين يحاولون أن يعرفون الحقائق وأن يقيسونها بما يعرفون فيضلون ويضيعون، ولهذا يؤول الأمر بهم إلى إنكار الصفات أو تأويلها تأويل باطل، أو الإعراض عنها وعدم النظر فيها والإيمان بها، وكل هذا من الضلال الذي سلم منه أهل الحق من الصحابة ومن اتبعهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهون علينا ذلك الموقف، وأن يقينا عذاب ذلك اليوم، فإن عذابه مستطير وشره ظاهر، وأن يستر علينا وألا يفضحنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.